جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هل السواك يؤثر على الصائم؟ هل هناك وقت يمتنع عنه الصائم؟ السواك سنة سواء في الصوم أو في غير الصوم، وإن ذكر بعض العلماء أنه بعد الزوال يعني بعد وجوب صلاة الظهر ينبغي الكف عنه بحجة أنه قد يقطع خلوف فم الصائم الذي هو عند الله طيب ريح المسك، لكن الحقيقة أن السواك ما يذهب الخلوف، لأن الخلوف رائحة تنتج من المعدة بسبب خلوها من الطعام، وهذا لا يزيله السواك. فالسواك سنة دائما. وقد ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يتسوك وهو صائم، ولم يحدد الوقت. لكن إذا تسوكت فالأفضل أن تلفظ ما يتجمع في ريق بفمك، لأنه عرضة أن يكون فيه شيء من دم أو فتات من السواك، ولذلك الأفضل الإنسان إذا تسوك أن يلفظ هذا الشيء حتى يطمئن قلبه. وأما السواك فهو سنة، لكن مع الرفق حتى لا يؤدي إلى تأثير الأسنان أو نحو ذلك، مثل أنه يستحب عند المضمضة والاستنشاق أن تكون رفيقا لئلا ينفذ الماء إلى جوفك من غير قصد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة تحريك الماء بالفم قوة وسحب الماء إلى الأنف بقوة، هذا افعله إلا إذا كنت صائم، فعليك الاقتصار على الواجب برفق. نعم. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، فبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجعلوا آخر عهدكم بيت قال هذا في الحج وأنه لا يشمل العمرة، ومنهم يقول الحديث عام فيشمل العمرة وغيره. فنقول: إن طفت للوداع فهو خير وأفضل وأكمل وخروج من الخلاف والشك، وإن لم تفعل فلعلك إن شاء الله على خير، وكلما عمل الإنسان الأفضل فهو أكمل. يقول السائل: ما حكم السبحة والمسبحة، ويوم يقدم ويوم أفضل تسبح باليد أم بالسبحة؟ لا شك أن تسبيحك وعددك بيديك أفضل، لعلها تشهد لك وتنطق يوم القيامة. وأما استعمال السبحة من أجل العدد فلا حرج، أما أن يعتقد الإنسان أنها سنة فلا، فلا فضل ولا فضيلة. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في مساجد المدينة لها حكم الصلاة في المسجد النبوي؟ إيش الصلاة في المساجد المدينة؟ لا مساجد المدينة لها فضل 27 درجة، وأما 1000 صلاة فإنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسجد: صلاة في مسجدي. أما المسجد الحرام فإنه يشمل مكة كلها، لأن الله ذكر المسجد الحرام ويريد به مكة عموما، فلذلك إن شاء الله المضاعفة في مكة حاصلة في أي مكان، لكن كل ما كنت قريبا من الكعبة لا شك أنه أفضل، مثل ما أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا. نعم. يقول السؤال: ما معنى البدعة والسنة؟ السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، يعني رأى أحد من الصحابة يفعل شيء وأقره عليه ولم ينكر، أو فعلا له صلى الله عليه وسلم، أو قول أمرنا به أو نهانا عنه. وأما البدعة ما خالف الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من ابتدع في دين الله ما ليس منه فبدعته مردودة عليه كائنا من كان. يقول: ما معنى الفرقة والجماعة؟ الفرقة هو الشذوذ عن مذهب وهدي السلف الصالح والطائفة المنصورة وهي الباقية على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان مقتديا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام سائر على منهاجه وعلى ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم الذين يعملون بالسنة فهو على الحق، وما خالف ذلك فهو على البدعة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة يعني متمسكين بالسنة، والجماعة لأنهم مجتمعون على الحق لم يشذوا عنه ولم يخالفوه. يقول السؤال: ما معنى قول الله عز وجل في آية الأنفال: إن أولياؤه إلا المتقون؟ إيش؟ قول: وما لم لا يعذبهم الله مسجد المسجد الحرام ما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. ما معنى إن أولياءه إلا المتقون؟ أولياء المسجد الحرام المؤمنون يعني، أما المشركون فليسوا من أولياء الله ولا من أولياء المسجد الحرام، لأنهم كما ذكر الله إنما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ما كانوا يصلون حقيقة، إنما كانوا يصفقون ويصفرون، فهذا منكر ولا يليق بالمسجد الحرام. لكن المتقون هم الذين يعرفون المسجد حقه. نعم. يقول السائل: هل يحصل التورك في الصلاة ذات الركعتين أم خاص بالرباعية؟ التورك وهو أن تجلس على الأرض، تجلس مقعدتك على الأرض وتدخل رجلك اليسرى تحت ساقك الأيمن ورجلك اليمنى منصوبة، هذا لا يسن إلا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، يعني صلاة المغرب مثلا، في الصلاة التي لها تشهدان: التشهد الأول مفترش، يعني تفرش اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، والتشهد الأخير تتورك فيه. أما الركعتين سواء فرضا أو نفلا فلا تورك فيه، وإنما هو افتراش. يقول السائل: هل يجوز، يقول أنه يحبكم في الله، يقول: هل يجوز لأحد خارج المملكة أن يقول للمعتمرين: بلغ عني السلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال هذا ما نقول أنه منكر وأنه حرام وأنه لا، ولكن لا داعي له، لأن مقصود بلوغ السلام، وبلوغ السلام الله عز وجل قد وكل ملائكة سياحين في الأرض، يعني في جميع الأرض، يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام. فأي عبد صلى وصلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه ذلك وتوصله، ولذلك قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الثاني: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني الملائكة يبلغونه، فلا داعي لأن يقول: سلم لي على الرسول. كذلك التطور الذي حصل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الزوار، يفتح الجوال ويوجهه للحجرة النبوية ويقول صاحبه في أي بلد أنت الآن بالمواجهة سلم على الرسول. هذا تطور جديد. على كل حال هي بدعة وخرافة من كونه يفعل هذا الفعل لأنه ما في داعي وليس بالمواجهة. وصلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه الملائكة خير من هذا العبث الذي لا أصل له، والله أعلم. يقول السائل: هل للصائم أن إذا كان شد في عطش أن يتمضمض؟ لا بأس أن يتمضمض، ولكن يحذر أن لا يبقى في فمه شيء فيبتلعه. يقول السائل: هل يجوز وضع المصحف إذا كانت الأرض نظيفة؟ لا المصحف يجب رفعه بقدر الإمكان ولا تضعه على الأرض. المصحف كلام رب العالمين يجب أن ترفعه بقدر الإمكان، لأن كلام الله فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وأقبح من ذلك من نسمع أنه يجعل المصحف قريبا من النعلين بل فوق النعلين، وإذا قيله قال: لا أنا رافعه، أنا رفعته على الأرض، حطه على النعال وأنا رافع المصحف. وحجته يقول: النعلين بالنايل وبالكيس وأنا رافع المصحف. هذا ما عرف قدر القرآن ولا عرف فضله ولا قدره. فعلى الإنسان أن يتقي الله، فلو قيل له ضع خدك على النعلين قال: لا، كيف ضع خدي على النعلين؟ أي خدك هو كلام الله. نعم. يقول السائل: ما جاء في ما يقرأ في صلاة ركعة الفجر، يقول جاء في الركعة الثانية يقول أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وجاءت رواية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هل نوع من هذه وهذه؟ ما دام كله وردت روايات عن الرسول فاعمل بها، ما يضر إن شاء الله، ولو قرأت غيرها كذلك يجوز. يقول السائل: بعض الناس يستدل من نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر مع أمره بلال بأن يرقب لهم الصبح بجواز النوم عن الصلاة، أو يتعذر بأن النوم دائما يكون سببا أو عذرا في عدم أداء الصلاة، هل هذا صحيح؟ كيف ما يقول بعض الناس يتعذر بالنوم ولو كان لم يجتهد في تحري أو وضع المنبه على الوقت الصحيح، ثم إذا سئل يقول أنا نائم وترك صلاة الجماعة؟ كل حال أنا ذكرت هذا الكلام، قلت لا يجوز للإنسان إذا خاف أنه يغلبه النوم بحجة أنه يريد أن يضطجع اقتداء من الرسول عليه الصلاة ثم يأخذه النوم فلا يفعل، لأن بعض الناس قد يكون سهران ومن حين ما يضطجع يغلبه النوم، فمن كان هذه حالته فالأولى أنه ما يضطجع لا في أي مكان، يصلي سنة الصبح ويبقى يذكر الله حتى تقام الصلاة. يقصد النوم عن صلاة الفجر. النوم عن صلاة الفجر من أكبر الكبائر، فإن كان متعمد وترك الصلاة حتى طلعت الشمس وقد نام متعمد فإن بعض العلماء يرى أنه كافر وأنه مرتد وأنه قد عمل هذا العمل قصدا وعمدا فلا يعذر. أما لو غلبه النوم من غير تساهل ولا تعمد فأمره إلى الله. يقول السائل: من نصيحة الإخوان الذين في فرنسا الذين ابتلوا بقانون يمنع نساءهم من النقاب؟ على كل حال في فرنسا أو غيره اتقوا الله ما استطعتم. إذا استطاع الإنسان أن يقيم السنة ويطبق الأحكام الشرعية فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأي شيء سواء نقاب ولا غيره استطعت أن تطبقه من تعاليم الشرع فعليك أن تفعل ذلك، فإن عجزت والله يعلم أنك عاجز وأنك حريص على أدائه فالله عز وجل أرحم بعباده، لكن اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل ذهبت العمرة ولا أدري هل طفت ستا أم سبعا، ما حكم عمرة؟ يجب عليك إذا شككت أن تكمل، أن تأتي بالسابع احتياطا، مثل ما أنك لو شككت في الصلاة هل صليت في الظهر أربعة أو ثلاث، فعليك أن تأتي بواحدة وتسجد السهو حتى تطمئن أنك أتيت بالصلاة كاملة، هذا ما لم يكن ما لم يصل إلى درجة الوسواس يكون دائما هذه. أما إذا كان يحصل عنده بعض الشيء شكوك، فإذا شككت هل أديت هذه الركعة أو هذا الركن أو لم تؤديه، فعليك أن تؤديه وتسجد للسهو. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.